خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا، أجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر في الحلقة 46 بفضل الله تعالى. تكلمنا عن علامات الكبرى ليوم القيامة وانتهينا منها بفضل الله عز وجل، ونحن بإذن الله تعالى سنبدأ في القيامة الكبرى. سنبدأ الكلام عن يوم القيامة، دار القرار، هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، هذا اليوم الذي ستبدأ فيه الحياة الأبدية، سواء كانت في نار تلظى والعياذ بالله، وسواء كانت في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يوم القيامة له أسماء عديدة، هذا ما نستهل به الكلام عن هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك نتكلم عن هول هذا اليوم، أو قل ما سيكون قبل هذا اليوم من إفناء الأحياء، ثم بعد ذلك بعثهم مرة أخرى، وهذا سيكون على حلقات إن شاء الله تعالى. هذا اليوم سمي بذلك لأنه فيه دمار العالم، ثم يعقبه بعد ذلك بعث ونشور، وأيضا جزاء وحساب. وأشهر أسماء ذلك اليوم يوم القيامة، وهذا الاسم قد ورد في 70 آية من آيات كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقال تعالى: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وأيضا من هذه الأسماء اليوم الآخر، هذا أيضا مشهور. قال تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وأيضا تسمى بالدار الآخرة. قال الله تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، على الآخرة. وقال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وأيضا تسمى بالساعة. قال الله تعالى: إن الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأيضا من هذه الأسماء يوم البعث. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، إلى آخر الآيات. وقال الله عز وجل: قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، هذا يوم البعث، إلى آخر الآيات. وأيضا من هذه الأسماء يوم الخروج. قال الله تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وقال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون. وقال تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وأيضا من هذه الأسماء الصاخة. قال الله تعالى: فإذا جاءت الصاخة. بعضهم قال أنها النفخة الأولى، والصحيح أنها على يعني يوم القيامة. وأيضا من ذلك القارعة. قال الله تعالى: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وقال عز وجل: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الإمام القرطبي في كتاب تذكرة الموتى أو التذكرة، الإمام القرطبي قال إيش؟ قال إن سميت بالقارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا من ذلك يوم الفصل. قال الله تعالى: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. هذا يوم الفصل، جمعناكم الأولين، وسمي بذلك لأنه يفصل بين العباد. إن الله أو قال الله تعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وأيضا سمي بيوم الدين، قال الله تعالى إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأيضا قال الله تعالى في سورة الصفات فقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. وأيضا سمي هذا اليوم يوم القيامة بالطامة الكبرى كما قال تعالى في سورة النازعات فإذا جاءت الطامة الكبرى. وأيضا هو يوم الحسرة، وهو يوم الغاشية، ويوم الخلود، ويوم الحساب والواقعة. كل هذه من أسماء يوم القيامة ويوم الوعيد ويوم الآزفة والجمع والحاقة ويوم التلاق ويوم التناد ويوم التغابن. كل هذه أسماء الله المستعان. والسر في كثرة أسمائه كما نقل ذلك الإمام القرطبي رحمه الله، وكل ما كما قال وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه. وهذا موجود في كلام العرب، والمعنى أن الشيء المهيب الشيء العظيم ترى أن العرب تكثر له من الصفات والأسماء. واستدل على ذلك بالسيف، لما عظم عندهم كانت له أسماء كثيرة تعدت 500 اسم. سبحان الله، يعني السيف عند العرب له 500 اسم. لذلك يوم القيامة لما نزل القرآن بلغة العرب الله تعالى يريد أن يبين للناس عظيم هول هذا اليوم، فكانت له أسماء عديدة وكل اسم له معنى. سبحان الله، يعني في الأسماء التي ذكرناها فقط كل اسم له معنى، والأسماء التي ذكرناها على سبيل تعدد فقط أو سبيل الإجمال هذه أيضا كلها لها أسماء لها معاني. يعني يوم التغابن مثلا، لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. الله المستعان. يوم التناد، لأن أهل الجنة سينادون على أهل النار بما جاء في سورة الأعراف، وأهل النار سينادون على الجنة أيضا. قال الذين في النار لخزنة جهنم، هذا نداء منهم، وهناك نداء منهم لأهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. وكل اسم من هذه الأسماء سبحان الله له معنى، وهذا إن دل يدل على عظيم هذا اليوم وعلى هول ما فيه، وأنه يوم الله تعالى بين أنه من عظمته وهوله يجعل رأس الولدان شيبا. هذا اليوم سنتكلم عنه تفصيلا، بل سنتكلم عنه قبل ذلك في مسألة إثناء الأحياء، أن الجميع سيموت قبل يوم القيامة، ثم بعد ذلك النفخ في الصور فيبعثون مرة أخرى أحياء، وبعد ذلك نتكلم عن أهوال يوم القيامة، وبعد ذلك عن عرصات يوم القيامة، ثم بعد ذلك عن الشفاعة والجزاء والحساب، ثم نهاية قصتنا إلى نعيم مقيم أو عذاب أليم. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. نسأل سبحانه وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وبطن، أن يعلمنا وإياكم علما نافعا شافعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.